والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا عند كتاب الجنائز، وصلنا إلى الباب 79. قال: باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام؟ إذا الطفل الصغير مات هل يصلى عليه؟ وإذا أسلم، يعني الطفل الصغير أسلم، فهل يصح إسلامه ويصلى عليه؟ وهل يعرض الإسلام على الطفل الصغير من غير المسلمين؟ هل يعرض عليه الإسلام؟ ومن خلال الأحاديث التي أوردها والآثار التي أوردها فيها ما يدل على أن الطفل الصغير يعرض عليه الإسلام ويدعى إلى الإسلام، وأنه إذا أسلم ومات، يعني كما سيأتي، أنه يصلى عليه. الإمام البخاري رحمه الله افتتح هذا الباب ببعض الآثار التي رواها عن جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم في هذا الباب. بعدها أورد قصة ابن صياد أو ابن صائد، قال ابن صائد أو ابن صياد، وهو يعني كان غلاما يهوديا، وكان كاهنا، له اتصال بالجن ويدعي معرفة الغيب عن طريق الجن وكذا، وحصلت له قصص مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، حتى إن من الصحابة رضي الله عنهم من كان يرى أن ابن صياد أنه هو المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ونبينا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يشك فيه، أنه احتمال أن يكون هو المسيح الدجال، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام يختبره وينظر فيه أمره. قبل أن نقرأ الأحاديث، يعني نعطي تلخيصا يعني لقصة ابن صياد، يعني وحتى يعني نستطيع أن نفهم الحديث أثناء قراءته إن شاء الله. هذا يعني ابن صياد كما ذكرنا كان غلاما يهوديا، وقالوا له عبد الله بن صياد أو عبد الله بن صائد، والصائد في اللغة هو الصياد يعني، فهذا اسم. فهذا الغلام يعني كان غلاما يهوديا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه يعني ينظر في أمره، لأنه كان يعني كاهنا ويدعي علم الغيب وكذا، وكان فيه بعض العلامات التي في المسيح الدجال، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يستطلع خبره كما سيأتي في الأحاديث. في الحقيقة قصة ابن صياد فيها أشياء يعني عجيبة وغريبة الشكل يعني، فهذا ابن صياد في نهاية أمره أسلم، وصار يعني يخرج من مكة إلى المدينة، وعاش حتى أيام خلافة عمر رضي الله عنه، عاش إلى أيام خلافة عمر رضي الله عنه. وبعدين كان الصحابة يعني يشكون أنه هو المسيح الدجال، وحصل أن حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو المسيح الدجال، حلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت، يعني ما أنكر عليه يعني حلفه هذا. ولذلك فكان بعض الصحابة يقولون إن المسيح إن ابن صياد هو المسيح الدجال، منهم عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله كان يحلفان أن ابن صياد هو المسيح الدجال، ويحتجان بأن عمر رضي الله عنه حلف على ذلك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخباره العجيبة، ما جاء يعني في الصحيح في قصته، أنه يعني يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، خرج أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع الناس في حج أو عمرة، وخرج معهم عبد الله بن الصياد، خرج معهم، كانوا خارجين من المدينة متوجهين إلى مكة لحج أو عمرة، وخرج معهم إيه ابن الصياد. فأبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول يعني انه الناس يعني خلى الطريق ونزلوا في مكان يستريحون فيه وكذا، ووضع الناس امتعتهم، فاذا به الناس ابتعدوا عنه ولم يبقى قريبا منه الا ابن الصياد. قال فاستوحشت منه، فشعر ايه يعني بوحشه عظيمه من قربه منه. فجاء ابن الصياد يريد ايه ان يضع متاعه بجوار ابي سعيد الخدري، فاشار اليه ابو سعيد يعني الى شجره، قال يعني الشجره هناك فيها ظل وكذا، احسن لك ان تضع متاعك عند الظل. يقول وليس بي يعني الا إيه ان اريد يعني ان ابعده عني، لا اريد ان ينزل قريبا منه. فذهب ووضع متاعه ايه عند الظل، ثم ذهب يعني الى كان في غنم يعني قريبه وكذا، فراح فاتى بلبن وجاء يعني ايه يريد ان يسقي ابا سعيد من اللبن. فقال ابو سعيد يعني فقلت له ايه الجو حار يعني ما بي رغبه في اللبن. قال وما ذلك الا كراهه ان ايه ان اشرب من يده شيء، لا يريد ان يشرب من يده شيء. قال له يعني الحر لا اريد ان اشرب لبن في الحر وكذا. فابن الصياد ايه فقال له، فابن الصياد فهم يعني انه ايه يريد ان يبعده عنه، لا يريد ان يجلس بجواره ولا ان يكلمه ولا كذا. ففهم يعني ابن الصياد، فقال ابن الصياد قال والله يا ابا سعيد لقد هممت ايه ان اربط نفسي بحبل في هذه الشجره، يعني يريد ان ينتحر يعني فاخنق نفسي يعني حتى استريح مما يقول الناس، كل الناس قاعدين يقولوا هو المسيح الدجال هو المسيح الدجال. يعني اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال هو كافر وانا مسلم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أليس النبي يقول عن الدجال يعني قاعدين يقولوا عليه أنا المسيح الدجال، فيقول المسيح الدجال كافر وأنا مسلم، والمسيح الدجال لا يولد له وأنا تركت ولدي في المدينة، والمسيح الدجال لا يدخل مكة والمدينة، وها أنا خرجت من المدينة وذاهب إلى مكة. وقال فلما قال لي ذلك رحمته. فأبو سعيد قال لما قال لي ذلك يعني رحمته وكذا. ثم ايه اذا به يعني فبعد ما قال له هذا الكلام قال ثم اذا به ايه يخور يصدر صوت زي الخوار كذا. ثم قال اما اني والله اعلم اين هو الان، انا عارف هو فين المسيح الدجال الان، فاصدر خوارا وقال له انا عارف فين المسيح الدجال الان. فقال ابو سعيد فقلت له تبا لك سائرا اليوم، فقلت له تبا لك سائرا اليوم. فازداد يعني بعد ما كاد ان يرحمه. وبعدين حديث اخر ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقي المسيح الدجال، لقي اسمه ابن الصياد، لقي ابن عمر ابن الصياد في طريق من طرق المدينه. قال فاذا به ايه اعور، نظرت اليه فوجدته اعور مع انه كان بصيرا بعيني. فقال وجدته في طريق من طرق المدينه، هو ابن الصياد في الطريق ما فيش احد. قال فاذا به ايه اعور، فنظرت اليه فقلت له متى فعلت عينك هذا، او متى فعل بعينك هذا، متى اصابك يعني العور احدى عينيه لا يبصر بك. فقال متى حصل لك هذا؟ فقال لا اعلم او لا ادري. قال كيف لا تدري وهي في راسك؟ قال كيف لا تدري متى كيف اصابك العوره وهي في راسك؟ فقال فايه فغضب ابن الصياد وقال لو شاء الله لجعلها في عصاك، قال له لو شاء الله لجعل عيني في عصاك. ثم ايه انتفخ، يقول يعني غضب يعني غضبا شديدا، ثم انتفخ يعني حتى كاد يملا السكه يعني جسمه زي يعني انتفخ كده. ترك ابن عمر وذهب وقص الخبر على حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقالت: لما أغضبته؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال إنه يخرج في غضبة غضبه، يعني هو سيكون خروج المسيح الدجال بسبب غضبة، يعني غضبه وكذا، فلما أغضبته؟ قد يكون هو المسيح الدجال بسبب الغضبة هذه يخرج. هذا أيضا من الأخبار العجيبة. ثم كذلك أيضا العجيب في خبره أنه اختفى فجأة، يعني لا يعرف أين مات ولا كيف مات، ولا يعني كان موجودا معه يعني في المدينة أو في أيام عمر رضي الله عنه، بقيت أيام عمر ثم اختفى، يعني ولا أحد يدري أين ذهب ولا كيف صار له. فهذه كلها يعني قرائن جعلت، يعني كما ذكرنا، بعض الصحابة رضي الله عنهم يحلف يعني أن ابن الصياد هو نفسه المسيح الدجال، ويوجهون يعني الأحاديث التي فيها أخبار عن المسيح الدجال وكذا، أنه لا يدخل مكة أو المدينة أو لا يولد، لا يقولون أن هذا عندما يخرج يعني في آخر الزمان، قالوا لعله هو نفسه ابن الصياد، هذا هو يعني ذهب إلى مكان ما، وأن هو يعني هو نفسه اللي هو سيخرج في آخر الزمان، وأنه إذا خرج في آخر الزمان حينئذ يعني لا يولد له، ويكون يعني أعور ويكون كافرا في ذلك اليوم، ويكون يعني هذه صفته عندما يخرج، يعني ممكن هذا لا يمنع من صفته وقت النبي عليه الصلاة والسلام كانت على غير ذلك أو كذا، هذا يعني على فرض أنه هو. الفريق الآخر هو أكثر الصحابة وأكثر العلماء يقولون يعني هو دجال من الدجاجلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أوحي إليه في شأنه، يعني كان يشك فيه إنه ربما يكون هو المسيح الدجال وربما يكون غيره، فقالوا يعني هو دجال من الدجاجلة، يعني سمعنا أنه رجل يعني كذاب يدعي أنه غيب يعني يزور وكذا، وأن صفته تختلف يعني عن المسيح الدجال الذي وصف بأنه سيخرج في آخر الزمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. شيخ، نعم. هل هو أصل حياتي في حياة النبي ولا بعد النبي؟ والله يعني لست متأكد. قصة تميم الداري. نعم، كما تفضلت، يعني قصة تميم الداري طبعا هذه كانت أيضا في آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي الكريم تميم الداري رضي الله عنه كان نصرانيا، وركب البحر يعني في البحر في جهة المشرق، يعني في جهة المشرق، يعني كان ناحية اليمن أو نحو ذلك، يعني وركب البحر اتجاه الشرق، فلعبت بهم الأمواج في البحر شهرا، يعني حصل هبة رياح شديدة وقذفت يعني سفينتهم وانصر على سفينتهم خلق، وظلوا شهرا يعني الرياح تقذفهم حتى أوت سفينتهم إلى جزيرة من جزائر البحر، ودخل هذه الجزيرة ووجد فيها دابة كثيرة الشعر لا يعرف قبلها من دبرها من كثرة الشعر، فاستقبلتهم في هذه الجزيرة وأخذتهم، فذهبت بهم إلى غار في تلك الجزيرة، وداخل هذا الغار رجل مقيد بالسلاسل، رجل مقيد بالسلاسل، فهذا الرجل يعني قال لهم أنه هو المسيح الدجال وكذا، المسيح الذي سيخرج في آخر الزمان، وسألهم أسئلة، قال: أبعث نبي العرب؟ قال نعم، قال: أما إني أوشك أن أخرج، وسألهم عن بحيرة طبرية، جفت بحيرة طبرية، وسألهم عن نخل اللسان، وهل ما زالت يعني تثمر وكذا، وأخبرهم أن هذه علامات يعني إذا حصلت أو تكاملت هذه العلامات أنه سيخرج في آخر الزمان. وأن تميما الداري بعد ذلك يعني ركبوا السفينة ورجعوا، يعني ورجعوا مرة أخرى يعني تمكنوا من العودة، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وقص عليه قصته، يعني فدعا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة يعني وصعد المنبر وقال: إن أخاكم تميما حدثني حديثا يوافق الذي كنت حدثتكم عن المسيح الدجال، وقص عليهم ما سمعه من تميم الداري، فأخبر عن صفة الدجال وأنه رآه محبوسا في الجزيرة وكذا، ووصفه بصفات يعني تشبه مكان النبي عليه الصلاة والسلام وصف به الدجال لأصحابه. طيب، نرجع هنا إلى الحديث الذي معه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنه، سالم بن عبد الله هو سالم بن عبد الله بن عمر، فهو يروي عن أبيه عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن عمر رضي الله عنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا سالم بن عبد الله بن عمر يروي عن أبيه عن جده، أبي عبد الله بن عمر عن جد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد، في رهط قبل ابن صياد، يعني في اتجاه ايه ابن صياد او المكان الذي فيه ابن صياد، والرهط اللي هو العدد يعني دون العشره او كده عدد قليل من الاصحاب، قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة، عند أطم بني مغالة، وقد قارب ابن صياد الحلم، فقال أطم بناء كالحصن، أطم الأطم بناء كالحصن، وبنو مغالة بطن من الإيه من الأنصار، بطن من الأنصار يعني اسم يعني قوم من الأنصار يقال لهم بنو مغالة، وعندهم أطم عندهم بناء يعني يشبه الحصن، فهذا هو الموضع يصف الموضع الذي التقى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بابن صياد. قال وقد قارب ابن صياد الحلم، يعني كان في هذا الوقت كان سنه قارب سن البلوغ. قال فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فلم يشعر ابن صياد يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يعني فجأة، فجاءه النبي عليه الصلاة والسلام ضربه بيده، ففوجئ عندما أمسك به النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال لابن الصياد: أتشهد أني رسول الله؟ أتشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ابن الصياد، قال: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فنظر إليه ابن الصياد فقال: أشهد أنك رسول الأميين. قال: أشهد أنك رسول الأميين. الأميون هم الذين لم ينزل عليهم كتاب، وهي تطلق على العرب تمييزا لهم عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود والنصارى أهل كتاب يعني سبق أن أنزل الله تعالى عليهم كتبا، والعرب أميون يعني لم ينزل عليهم كتاب من قبل، فقال أشهد أنك رسول الأميين يعني أنك رسول العرب. طبعا هنا طبعا هذا دليل يعني على أنه لا يكفي لدخول المرء في الإسلام أن يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى العرب، لابد وأن يقر أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول إلى الناس كافة، لأن بعض اليهود والنصارى يعني يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول، ولكنه رسول إلى العرب أو إلى قومه خاصة، وأنهم ليسوا مكلفين برسالته، بعض اليهود والنصارى يعتقدون، وهذا لا ينجيهم عند الله سبحانه وتعالى إذا كانوا يعتقدون أنهم يسعهم الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ويسعهم البقاء على الشرائع المنسوخة والمحرفة، وحتى لو أقروا أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله، ولكن هو رسول إلى قومه خاصة أو إلى العرب، وأنهم ليسوا داخلين في عموم بعثته ورسالته، فهذا لا ينجيه. فابن صياد يعني أبى أن يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس كافة، وأنه مخاطب برسالته، قال يعني أشهد أنك رسول إلى العرب، ليس إليه يعني، وهو يهودي من بني إسرائيل. طيب، وكذلك هنا أيضا موضع الشاهد في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا هذا ابن صياد وهو غلام لم يبلغ الحلم بعد، ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، دعاه إلى الشهادتين أن يشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. فهذا دليل على مسألة عرض الإسلام على الصبي، اللي هو عنوان الباب اللي وضعه الإمام البخاري، هل يعرض على الصبي الإسلام؟ فالحديث هنا دليل على أن الصبي يعرض عليه الإسلام. طيب بعد ذلك قال فنظر إليه ابن صياد، فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الله. بعدها فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ الآن ابن صياد هو اللي بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فابن صياد نفسه يدعي الرسالة، يدعي أنه هو نبي، فهو رد السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فقال له طيب وأنت يعني يا محمد عليه الصلاة والسلام هل تشهد أني اللي هو ابن صياد رسول الله؟ قال فرفضه، قال فرفضه. الشارح هنا يقول فرفضه بالضاد المعجمة أي فتركه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرفضه النبي عليه الصلاة والسلام يعني فتركه. ثم قال ولبعضهم بالمهملة، في بعض الروايات فرفصه بالمهملة اللي هي لا نقطع عليها بدل فرفضه فرفصه بالصاد. قال عياض كذا في رواية أبي ذر عن غير المستند، في رواية أبي ذر الهروي نسخ في صحيح البخاري والروايات المعتمدة فيها فرفصه. قال عياض قال إيه؟ قال لا وجه له. قال المازري لعله رفسه بالسين المهملة أي ضربه برجله. المازري قال لعل رفصه بالصاد بمعنى رفسه، يعني لما هو ابن صياد قال للنبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله أنه مصدق، فرفسه النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم برجله، وهذا يعني من باب الغضب لله تعالى، يعني أنه قال كلمة كفر يعني وادعى النبوة كذبا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه برجله عليه الصلاة والسلام فأبعده. لكن هذا كله احتمال يعني في تفسير هذه الرواية. وقال القاضي عياض لم أجد هذه اللفظة في جماهير اللغة، يعني بالصاد. القاضي عياض يقول أنه بحث في معاجم اللغة لم يجد رفصه بالصاد بمعنى رفسه، يعني لم يجد هذه اللفظة. وفي الحقيقة مرات يعني معاجم اللغة ليست حاصرة يعني لكل الألفاظ الغريبة، يعني مرات يقع في الأحاديث الشريفة في ألفاظ ليست موجودة في معاجم اللغة، يعني كان هذا قليلا لكنه موجود. كذلك في أشعار العرب وكذا، يعني المحققون لدواوين الشعراء وكذا كثيرا ما يجدون ألفاظا يمكن الاستدلال على معناها من خلال السياق يعني الذي وردت فيه وكذا، لكن عند الرجوع إلى المعاجم لا توجد بعض هذه الألفاظ، فالمعاجم قابلة يعني للاستدراك عليها. قال وقد وقع في رواية الأصيلي بالقاف، في بعض كلها روايات لصحيح البخاري يعني ونسخ لصحيح البخاري، ففي بعض النسخ ايه قال وقصه، وفي روايه عبدوس قال فوقصه، وكله يعني بمعنى الايه الضرب او كده، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضربه او دفعه او كده. طيب نرجع مرة أخرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لما ادعى ابن الصياد أنه رسول الله وسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أتشهد أني رسول الله؟ قال فرفضه وقال آمنت بالله وبرسله. النبي عليه الصلاة والسلام قال آمنت بالله وبرسله، يعني لا أؤمن بك إنما أؤمن برسل الله الذين أرسل محمد. فقال له ماذا ترى؟ النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن صياد قال ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال يأتيني صادق وكاذب، كانت الجن تأتيه وتحدثه بأشياء، تارة يصدقونه وتارة يكذبون عليه، يعني مرات يأتي الجن صادق أو نفس الجن مرة يصدق ومرة يكذب، أو أكثر من جن بعضهم يحدث أحاديث صادق أو بعضهم يحدث أحاديث كاذب. وذلك أن الجن كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يتسمعون إلى خبر السماء، يصعد بعضهم فوق بعض، وكما جاء في الراوي وسفيان بدد أصابعه وجعل يعني يديه بعضها فوق بعض هكذا، يعني يقفون مش متلاصقين، يعني مش معتمد بعضهم على بعضهم، مش محتاج أن يعتمد على شيء لتثبيته في مكانه، ولكن فقط يقفون على مسافات متباعدة بقدر ما يصل الصوت، فيقسمون المسافة يعني بين السماء والأرض، يعني يقسمونها عدد من الجن، كل واحد يقف في موقع بحيث كل واحد منهم إذا سمع الكلمة يستطيع أن هو يخبر إيه من تحته اللي تحته يخبر من تحته حتى تصل إلى آخرهم الذي هو على الأرض، فيتسمعون إلى خبر السماء. وكانوا قبل ذلك لا تحرقهم الشهب عندما يتسمعون إلى كلام الملائكة في السماء، فكانوا قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يسمعون ولا تأتي الشهب لتحرقهم، وكانوا يوصلون هذه الأخبار إلى الكفر. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار من سمع منهم كلمة من كلام الملائكة يتكلمون به في السماء يأتي الشهاب ويحرقهم، كما قال سبحانه وتعالى عن الجن: قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع قبلها الآية، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهم وجدوا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، صار يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فهذا كان سبب أن الجن قالوا يعني ما الذي حصل في الأرض، يعني ما سبب الحرس الشديد والشوف، فبدأوا يبحثون يعني ما الأمر العظيم الذي حدث وغير الحال عما كان عليه، يعني حرست السماء وكذا، فعرفوا ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وأخذوا يبحثون عنه وكذا. فالقصد أنهم يسمعون الخبر، فمرات يأتي الملائكة، طبعا الله سبحانه وتعالى يكلفهم بأشياء، يكلف الملائكة بإنزال المطر وبقبض أرواح وبفعل كذا وبفعل أشياء يعني التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تقع في الأرض ويكلف بها ملائكته. وربما تكلمت الملائكة أن تحدث فيما بينهم ماذا قال ربكم وكذا، ويتكلمون بينهم، فالجن تتسمع ويريدون أن يسمعوا أي خبر عن شيء سيقع في الأرض يكون الله تعالى كلف ملائكته بفعله، ولسه ما الشيء هذا ما حصل، يتسمعون هذه الأخبار. يعني هي بالنسبة للملائكة يعني علموها من الله سبحانه وتعالى، هي خبر غيب، لكن الملائكة يعني مرات الغيب يكون نسبيا، يعني بالنسبة لمن لم يخبره الله به أو لم يأتي به وحي من عند الله ولا خبر من عند الله، فهو بالنسبة له غيب، لكن اللي سمع الخبر وأوحى الله تعالى إلى ملائكته به فأصبحوا يعلمون هذا الشيء، فالجن يتسمعون الخبر يحاول أنه يوصل الكلمة اللي تحته بسرعة، واللي تحته يوصلها اللي تحته يسابقون الشهب، فربما وصل إلى آخرهم مرات تصل إلى المعلومة ناقصة، يعني قبل ما توصل يكون احترق قبل ما يكملها، تصل المعلومة ناقصة فيذهبون. قال فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الجني يذهب فيقرقرها في أذن وليه، يعني يصف النبي صلى الله عليه وسلم طريقة تحديث الجني للكاهن كقرقرة الدجاج، لهم صوتهم يشبه صوت قرقرة الدجاج، فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج، فيكذب معها 100 كذب، فيأخذ الخبر هذا ويخلط معاه 100 كذب ويحذف الناس به، فيصدقه الناس بتلك الكلمة، لا يقولون أنه 100 مرة يخبرنا بأشياء وتطلع كذب أخبارا تخرج يعني أخبارا كاذبة، وإنما يقولون ألم يقل لنا يوم كذا كذا وكذا وحصل، فيصدقون بسبب تلك المرة اللي صدق فيها، ويتغافلون عن مئات المرات التي كذب. كما في قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون، فهذا في نزول الشياطين على الكهان. فهنا ابن الصياد هذا كان كاهنا من هؤلاء الكهان، فقال يأتيني صادق وكاذب، الجن الذين يحدثونه بالأخبار منهم صادق ومنهم كاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر، يعني اختلط عليه الأمور ولا يدري أيها الصدق وأيها الكذب. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا، إني قد خبأت لك خبيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أضمر في صدره شيئا وعنده خبر يعني خبأه لابن الصياد. وكان في هذا الأمر هذا الذي خبأه له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنزلت عليه سورة الدخان. كانت هذه الحادثة وقت نزول سورة الدخان على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إني قد خبأت لك خبيرا. فقال ابن صياد هو الدخان. قال هو الدخان. فما كملها. فقالوا يعني هنا إيه إن الشياطين يعني تسمعوا الخبر وأحرقتهم الشغل. فبس سمعوا يعني الدخ ما عرفوا بقية الدخان. كان الدخان يعني احترق قبل ما يسمع الألف والنون أو يبلغ الألف. قال الدخ فقال اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك يعني لن تجاوز يعني أنت كاهن لن تعدو قدرك لا تعلم شيئا من الغيب ولا تعلم يعني إلا الذي تسمعته الشياطين ونجت يعني من إحراق الشهب. فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه. قال دعني يا رسول الله أضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه. إن يكنه يعني إن يكن هو المسيح الدجال فلن تسلط عليه. لماذا؟ لأن المسيح الدجال لا يقتله إلا عيسى بن مريم عليه السلام. لن يقتله إلا عيسى بن مريم عليه السلام. وقد ورد في الأحاديث يعني أن عيسى بن مريم عليه السلام يدرك المسيح الدجال عند باب لد في القدس. فإذا رأى الدجال عيسى بن مريم انساخ أو كما صهر يعني كما يسيح زي صهار الملح في الماء أو ذاب كما يذوب الملح في الماء. يبتدي المسيح الدجال ينصهر ويذوب زي ذوبان الملح في الماء. فيقول له عيسى عليه السلام إن لي فيك ضربة لن تفلتها أو لن تفلتني. ثم يدركه قبل أن يكتمل يعني الصهارة الذوبان ويضربه ضربة بالسيف يعني يجلس عليه ويكون هو نصف صهر ونصف لسه يعني موجودا فيضربه ضربة بالسيف. كأنه هل في أبواب بيت المقدس بيت لد؟ أبواب بيت المقدس ما فيها ما فيها شيء بس في مدينة حوالي 20 ميل عن القدس اسمها اللد في مطار اللد الآن. كأنه باب من أبواب القدس اللي هو قبل تل أبيب اللي هو يوصل إلى اللد أو يعني شيء من هذا أو كذا. كأنه يعني في اتجاه اللد أو كذا. قريبا بيت المقدس في هذا الموضع يعني يدركه عيسى عليه السلام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر قال إن يكنه فلن تسلط عليه. لو كان ابن صياد هو المسيح الدجال فعلا فلن تسلط عليه لأنه سيقتله عيسى عليه السلام ولن تستطيع أنت أن تقتله. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. إذا لم يكن هو المسيح الدجال فلا خير لك في قتله. قال وقال سالم نفس الراوي هو سالم ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. قال وقال سالم سمعت ابن عمر رضي الله عنهما اللي هو أبوه يقول انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب رضي الله عنه إلى النخل التي فيها المصياد. بعد ذلك في مرة أخرى يعني هذه كانت واقعة اللي كان فيها عمر رضي الله عنه ورحل من الصحابة. ثم في مرة أخرى انطلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبي بن كعب إلى النخل التي فيها المصياد وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئا. يختل يعني يخدعه. قال الشارح يعني المراد أنه كان يريد أن يستغفله ليسمع كلامه وهو لا يشعر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يمشي برفق بدون أن يعني يحرص على أن لا يصدر صوتا حتى لا يسمعه ابن صياد. يريد أن يقترب منه ويتسمع إلى خبره من غير أن يشعر به ابن صياد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب هو وأبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد وهو يختل. أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد. كان كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يرى علامة يتأكد بها هل ابن صياد هو فعلا مسيح الدجال أو لا، فأراد يعني أن يراه ويستمع إليه من غير أن يشعر ابن صياد بحضور النبي عليه الصلاة والسلام. قال فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، يعني في قطيفة له فيها رمزة أو زمرة. فنو سمرة ابن صياد مضطجعا في قطيفة، متغطي بنوع القطيفة نوع من القماش، فمتغطي يعني بقطيفة في له فيها رمزة أو زمرة. طيب الشارح يقول إيه في بعض الروايات زمزمة أو رمرمة، يعني لو فيها رمزة أو زمرة أو زمزمة أو رمرمة. قال ومعاني هذه الكلمات المختلفة متقاربة، فأما التي بتقديم الراء وميم فهي فعلة من الرمز وهو الإشارة، لو فيها رمزة يعني لا وهو إيه يشير الإشارة. وأما التي بتقديم الزاي فمن الزمر والمراد حكاية صوته، يعني وهو يصدر صوتا يعني يشبه الزمر أو يعني حكاية صوته. وأما التي بمهملتين وميم، المهملة اللي هي لا نقطع عليها يعني هي رمرمة، هي رمرمة بمهملتين وميمين، فأصله من الحركة وهي هنا بمعنى الصوت الخفي. الرمرمة هي الصوت الخفي يعني وله فيها صوت. وأما التي بالمعجمتين فقال الخطابي زمزمة، فقال الخطابي هو تحريك الشفتين بالكلام، وقال غيره هو كلام العلوج صوت يصوت من الخياشيم والحلق، يعني كأنه إيه يتكلم بكلام خفي غير مفهوم أو لا يعرف، يعني يسمع صوت هو في القطيفة ويتكلم بكلام غير مفهوم يعني غير معروف. طيب يقول فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل. أم ابن صياد رأت النبي عليه الصلاة والسلام مختبئا يتقي بجذوع النخل، يعني حتى لا يراه ابن صياد يعني. فأم ابن صياد شافت النبي عليه الصلاة والسلام مختبئا يعني خلف النخلة وابنها نائم، فقالت لابن صياد يا صافي، قالت يا صافي وهو اسم ابن صياد، وهو اسم ابن صياد، وكان صافي وكأنه يعني بعد ما أسلم تسمى بعبد الله أو كان الله تعالى رجح. قالت يا صافي وهو اسم ابن صياد هذا محمد صلى الله عليه وسلم، فأمه نادت عليه قالت يا صافي هذا محمد عليه الصلاة والسلام. فثار ابن صياد قال أي قام، وفي رواية فثاب أي رجع عن الحالة التي كان فيها، توقف يعني عن الصوت اللي كان يصدره والحالة اللي كان فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا، لو تركته بينا، لو أمه تركته كان بينا يعني كان ظهرت عليه علامة يعني تدل على حالة. بعدها قال وقال شعيب في حديثه فرفصه، يعني بدل فرفضه قال فرفصه، ورمرمة أو زمزمة، وقال إسحاق الكلبي وعقيل رمرمة، وقال معمر رمزة، يعني في اختلاف العبارات اللي اختلف فيها الرواة فأوردها. طيب هذا حديث ابن صياد. الحديث الذي بعده قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له اللي هو أبو الغلام اليهودي، قال للغلام اليهودي فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم. فأسلم الغلام اليهودي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود الغلام اليهودي وهو مريض، وكان هذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام، هذا فيه دليلا على جواز عيادة المرضى من المشركين. فلما مرض عاده النبي عليه الصلاة والسلام ودعاه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. وهذا موطن الشاهد من الحديث اللي هو هل يعرض على الصبي الإسلام، يعني كان طفلا لم يكن بلغ بعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام. فأبوه أبو الغلام قال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فأسلم الغلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. وورد في بعض الروايات يعني أن الغلام مات، يعني أنه كان هذا كان وقت احتضاره، وأنه كان في مرض الموت، وأنه لم يلبث أن مات بعدها. وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له أخاكم، يعني تولوا إيه أمر أخيكم، جهزوا يعني غسلوا وكفنوا وصلوا عليه. يعني طيب هنا الشارح يقول يعني كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. نقل عن بعض أئمة المالكية يعني اسمه زياد شيطون، حكى أن اسم هذا الغلام عبد القدوس، يعني بعض فقهاء المالكية أئمة المتقدمين يعني حكى أن اسم هذا الغلام اسمه عبد القدوس. وبعدين ابن بشكوال من أئمة الحديث وطلع قال وهو غريب ما وجدته عند غيره، يعني ما وجد في إلا في هذا كتاب العتبية من كتب، يعني فيها روايات عن الإمام مالك، يعني إحدى روايات المدونة الإمام مالك يعني فقه الإمام مالك. فهذا الموضع الوحيد يعني اللي ورد فيه تسمية هذا الغلام اسمه عبد. وقال يعني ورد في رواية النسائي بدل فأسلم قال فأشهد، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في توضيح عن كيفية إسلامه أنه تلفظ بالشهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال في رواية أبي داود أنقذه بي من النار، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، فكان أنقذه من النار برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب هنا من فوائد الحديث يقول الشارح وفي الحديث جواز استخدام المشرك وعيادته إذا مرض. فيه من الفوائد جواز استخدام المشرك، يعني جواز أن يكون المشرك عاملا عند المسلمين أو خادما عند المسلم، لأن هذا الغلام اليهودي كان خادما لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا عيادته إذا مرض، أن المشرك إذا مرض لا حرج في عيادته. وفيه حسن العهد، وفيه حسن العهد، حسن العهد بمعنى الوفاء، يعني لمن أسدى إليك معروفا أو جميلا أن تحفظ له يعني هذا الجميل. وهذا من الأخلاق يعني الإسلامية الكريمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن حسن العهد من الإيمان، إن حسن العهد من الدين. إذا حد يعني أسدى إليك معروفا أو صنع لك يعني جميلا أن تحفظه له وتظل يعني وفيا لهذا المعروف. حسن العهد من الإيمان، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما إيه عائشة رضي الله عنها تقول يعني ما غرت من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة ولم أجتمع معها قط، يعني عائشة رضي الله عنها ما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، كانت طفلة صغيرة وقت زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، يعني ولدت قبل وفاتها رضي الله عنها، يعني ما أدركتها يعني. ومع ذلك تقول ما غرت يعني من أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يذبح الشاة فيبعث بأجزائها إلى صويحبات خديجة، مثلا يذبح الشاة فيرسل منها إلى صاحبات خديجة. وبعدين قالت ومرة يعني جاءت يعني امرأة يعني عجوز وكذا قادمة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم الشعر بصوتها من بعيد قبل أن يراه، قال اللهم هالة، وهالة هي أخت خديجة، يعني نتوقع أنها تكون هالة، قال يا رب تكون هالة يعني، فإذا هي هالة هي أخت خديجة يعني، فأكرمها النبي عليه الصلاة والسلام يعني إكراما عظيما. ومرة أيضا جاءت امرأة عجوز يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهش لها وأكرمها وأحسنها وفادتها يعني إكراما كذا، فسألته عائشة رضي الله عنها عن هذا، قال إنها من صويحبات خديجة، وإنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الدين، وإن حسن العهد من الإيمان عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني من حسن العهد يعني أن هذا الغلام اليهودي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم أكرمه يعني بزيارته ودعوته إلى الإسلام وهو في هذا الوضع وكذا. ففي حسن العهد واستخدام الصغير من فوائد الحديث، جواز استخدام الصغير يعني استعمال الصغير يعني خادما يخدم يعني ولو بالأجرة أو كذا، ولا يكلف يعني ما لا يطيق، وإنما في حدود يعني يستطيع أن يعمله من الأعمال يجوز استخدام الصغير. وعرض الإسلام على الصبي ولولا صحته منه ما عرضه عليه، عرض الإسلام على الصبي ولولا أن الصبي يصح إسلامه ويحكم له بالإسلام لو أسلم لما كان هناك فائدة من عرضه عليه، يعني ما الفائدة من عرض الإسلام عليه دعوته إلى الإسلام إلا أنه يعني لو أسلم صح إسلامه وحكم له بالإسلام بذلك. قال وفي قوله أنقذه بي من النار دلالة على أنه صح إسلامه، وعلى أن الصبي هنا من فوائد الحديث يقول على أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب، أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب. الحافظ بن حجر يقول لما نفسه قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، معناه أنه لو مات على الكفر، معناه أنه لو مات على الكفر فإنه كان إيه؟ كان سيدخل النار، وإلا كيف أنقذه الله بالنبي عليه الصلاة والسلام من النار وهو سواء أسلم أو ما أسلم لم يدخل النار. فالحقيقة هذا فيه إشكال يعني مع بعض النصوص الأخرى التي فيها أن أطفال المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ في بعضها أنهم يدخلون الجنة، وفي بعضها أنهم يمتحنون يوم القيامة، وفي بعضها الله أعلم بما كانوا عاملين. فكيف التوفيق من هذا الحديث؟ الشيخ ابن باز رحمه الله يقول في هذه الفائدة نظر، يعني فائدة الصبي إذا عقل الكفر ومات أنه يعذب، قال هذه الفائدة فيها نظر، لأنه ليس في الحديث المذكور دلالة صريحة على أن الغلام المذكور لم يبلغ، على أن الغلام المذكور لم يبلغ، يعني هو الحديث قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلمة غلام يعني الشيخ باز يقول يعني الغلام قد تطلق على من بلغ يعني، فقال وإن كان طبعا يعني استشهاد الإمام البخاري، أورد الحديث تحت عنوان هل يعرض على الصبي الإسلام، وفهم كلمة غلام يعني فهم الإمام البخاري أن الغلام معناه أنه صبي، بس الشيخ ابن باز يقول يعني أن الغلام يعني مرات من باب يعني التأويل يعني بالتوفيق بين النصوص والأدلة وكذا، أن الغلام قد تطلق على من بلغ يعني قريبا أو كذا في بداية البلوغ، فيحتمل أنه كان قد بلغ يعني. قال وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ، فقال يعني ما الذي دفعنا إلى التأويل، يعني الأصل من الغلام أنه الصغير لم يبلغ، لكن من باب التأويل يعني إذا عندنا يعني معارضة بنصوص أخرى رفع القلم عن الصغير حتى يبلغ فيكون هنا إيه احتمال يعني أنه كان قد بلغ الله سبحانه وتعالى. في الحقيقة مسألة كبيرة، لمسألة أولاد المشركين يعني فيها نصوص كثيرة يعني ظاهرها التعارض يعني، واجتهد العلماء في توفيق بينها. بس يا شيخ ممكن تفضل في سورة الكهف وأما نعم. الجدار فكان الغلامين في المدينة كان الغلامين يتيمين فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يعني يعني بكون لسه بعد مش بغيت هو الأصل في الغلام نعم. يعني أنها تطلق على من لم يبلغ يعني نعم. بس يعني أحيانا باب المجاز والاستعمال النادر وكذا قليل. يقول هنا اعتبار تطلق على من بلغ يعني قليل لسه يعني في بداية بلوغه كذا مرات يقال له غلام أيضا. فهو يعني لا يصرف اللفظ عن ظاهره إلا يعني لوجود إيه أدلة أخرى تحوجنا إلى تأويله يعني صرفه. يعني لولا أن المسألة يعني معارضة لنصوص أخرى ما احتجنا إلى التأويل يعني. والله تعالى أعلم. طبعا كلام الحافظ ابن حجر وكلام الإمام البخاري يعني يفيد أنه غلام بمعنى لم يبلغ يعني. واستدل بابن حجر أن الغلام المشرك يعني إذا دعي إلى الإسلام ومات على الكفر أنه يعذب. والله تعالى أعلم. قال وسيأتي البحث في ذلك من حديث سمرة رضي الله عنه في باب أولاد المشركين في أواخر الجنائز. يعني في باب مستقل يتوسع فيها في بحث مسألة أولاد المشركين في آخر كتاب طيب بعدها ذكر حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال الإمام البخاري حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عبيد الله سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا من الولدان وأمي من النساء. يقول أنا وأمي كنا إيه يعني كانوا مسلمين بمكة ولم يستطيعوا الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فكانوا ممن عفى الله عنهم لأن الله تعالى قال إيه إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال أنا كنت أنا وأمي إلا المستضعفين أمي كانت من النساء وأنا كنت من الولدان طفلا صغيرا فكنا ممن عذر الله في مسألة الهجرة. ويمكن شرحناه يعني من قبل أنه مر بنا يعني في أول بعدها قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري رحمه الله من أئمة التابعين قال يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية لغية يعني وإن كان ولد زنا يقال مولود لغية يعني ولد زنا يعني الغية هي الزنية يعني بسبب الزنا. قال من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه. إذا استهل صارخا يعني إذا نزل من بطن أمه حيا يعني لو نزل من بطن أمه فصرخ صرخة يعلم بها أنه ولد حيا حتى لو مات بعد لحظات فيكون إيه صلي عليه. قال ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط. هذا طبعا رأي الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله من فقهاء التابعين. فيقول لا يصلى على من لا يستهل يعني من لا يصرخ أو يصيح يعني من ولد ميتا يعني من ولدته أمه ميتا يعني نزل ميتا ما صاح ولا من أجل أنه سقط. السقط اللي هو أسقطته أمه جنينا. قال ابن قول ابن شهاب لغية أي من زنا. قال ومراده أنه الشارح هنا يشرح هذا الكلام يقول مراده أنه يصلى على ولد الزنا ولا يمنع ذلك من الصلاة عليه لأنه محكوم بإسلامه تبعا لأمه قال وكذلك من كان أبوه مسلما دون أمه. وكذلك يعني من كان أبوه مسلما حتى لو كانت أمه مشركة يحكم بإسلام الطفل الصغير. فإذا الطفل يتبع خير أبويه دينا. قال وقال ابن عبد البر لم يقل أحد إنه لا يصلى على ولد الزنا إلا قتادة وحده. قتادة علماء التابعين قال لا يصلى على ولد الزنا لكن قال يعني هو انفرد بهذا القول وشذ به عن بقية العلماء. قال ولد الزنا كغيره الأولاد إذا كان أحد أبويه مسلما صلي عليه. قال واختلف في الصلاة على الصبي الطفل الصغير إذا مات. فقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقيل حتى يصلي، لكن دي طبعا آراء شاذة يعني. سعيد بن جبير من فقهاء التابعين يقول لا يصلى على الطفل حتى يبلغ، لا يصلى عليه الجنازة يعني إذا مات وهو طفل صغير، وفي رأي أنه لا يصلى عليه حتى يصلي، حتى لو كان قبل البلوغ بس يصلي أنه مثلا 7 سنين يصلي فيصلى عليه، وإلا لا يصلى عليه. وقال الجمهور يصلى عليه حتى السقط إذا استهل، قد جمهور الفقهاء يقولون أنه يصلى على الصغير حتى السقط، حتى اللي توفي عقب الولادة مباشرة إذا استهل، يعني بس بشرط أنه ينزل حيا، فالاستهلال هو الصراخ أو الصياح الذي يعلم به أنه نزل حيا يعني ولم ينزل منه. أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله يعني له تعليق على هذا، يقول الصواب شرعية الصلاة عليه وإن لم يستهل إذا كان قد نفخ فيه الروح، إذا كان قد نفخ فيه الروح، أي سقط مر عليه 43 اللي هي 120 يوما يعني 4 أشهر، نعم 120 يوما، نقدر نقول 4 شهور يعني لو الشهر 30 120، فلو يعني الطفل ولد له 4 شهور في الحمل يعني لو على حساب الشهر 30 يمكن لعله الدكتور يعني يقصد الشهور في الحمل بتحسب كم؟ 120 بتحسب اقل شويه؟ نعم نعم يعني قصد 120 يوم من تاريخ بدايه الولاده وكذا، فيصلى ايه عليه. فيقول اذا كان قد نفخ في الروح لعموم حديث السقط يصلى عليه، ورد حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام قال السقط يصلى عليه، السقط اللي هو ايه يعني وضع ميتا يعني امه وضعته ميتا، فطالما مر عليه يعني 4 اشهر الزهري كان رأيه أنه لا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط، رأي الزهري لكن مخالف يعني للجمهور. قال فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه يهودانه يعني يجعلانه يهوديا أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثال بالبهيمة تولد جمعاء يعني مكتملة الخلقة يعني حسنة الخلقة، فكان العرب كانوا إيه يبتكون آذان الأنعام ويقطعون يشبهون خلقتها يعني الجدع اللي هو تقطيع الأذن أو الأنف يعني، فربما جدعوا البهيم وشوه في خلقتها كما في قوله تعالى عن الشيطان ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلقا، فتكون البهيمة يعني وضعت مكتملة الخلقة وحسنة الخلقة، فجاء الناس وقطعوا أنفها ولا أذنها وشوهوا منظرها أو خلقتها، فهذا تشويه حسي أو ظاهري، فالأبوان إذا هود الطفل أو مجساه أو كذا هذا تشويه يعني معنوي، الناس يشبهه بهذا، يعني كأن الطفل ولد على الفطرة على الإسلام وجاء الأبوان وشوهوه يعني بالتهويد أو التنصير أو التمجيس أو كذا، يعني بمعنى أن الطفل يعني لو ترك ولم يتدخل أبواه بإفساد فطرته أو لم يتدخل أحد يعني بإفساد فطرته فإنه كان سيبقى على الإسلام والفطر، لكن يعني دور الوالدين المسلمين هو الحفاظ على هذه الفطرة النقية، يعني هو أصلا الطفل موجود على الفطرة على الإسلام، فدور الوالدين المسلمين يعني هو الحفاظ على نقاء هذه الفطرة ومنع ما يفسده. أما الأبوان اليهوديان والنصرانيين فهم يأمران الطفل بما يخالف فطرته لتدنيس هذه الفطرة. قال ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليه الآية، يعني لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، فإذا الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الدين القيم اللي هي الإسلام، الفطرة التي فطر الله الناس عليها هي الإسلام. فهنا الشارح يقول دخل في قوله كل مولود السقط، يعني كل مولود يولد على الفطرة، فمعناه أن السقط هو أيضا ولد على الفطرة لأنه لم يفسد فطرته أبواه، ومات يعني قبل أن يفسد أبواه فطرته، فبالتالي هو مات على الفطرة. فهذا دليل لمن قال إيه يصلى عليه. قال يقول وهذا مصير من الزهري إلى تسمية الزاني أبا لمن زنى بأمه فإنه يتبعه في الإسلام. طيب لو أن يعني زانيا مسلما والعياذ بالله، يعني هو زاني مسلم وزنى بامرأة مشركة ووضع الطفل، فيقول أن الطفل ينسب إلى يكون مسلم تبعا للزاني. وسمى الزانية أبا هنا يعني لأن الشرع كأن الشرع يتشوف إلى إثبات المسلم حتى رغم جريمة الزنا ورغم كذا، إلا أنه إيه طالما هو خير دينا من المزني بها فينسب إليه. قال وهو قول مالك، وهذا قول الإمام مالك رحمه الله، إن لو زنى مسلم بامرأة مشركة وأتت بطفل فالطفل مسلم يحكم بإسلامه تبعا لأبيه من الزنا والعياذ بالله. فده قول الإمام مالك وقول الزهري. قال حد الحديث الأخير يعني كأنها رواية أخرى لنفس الحديث. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القديم. بهذا انتهي هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا نسأل.